بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب حسن الخلق، وقال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب حسن الخلق، وقال الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. هاتان خصلتان كريمتان وخلقان فاضلان ذكرهم الله عز وجل في صفات عباده المتقين، فقال عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فقوله سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ. الكاظمين جمع كاظم، والكظم بمعنى منع الشيء وحبسه، والغيظ هو أشد الغضب، فهو الحنق، وهو أشد الغضب طلباً للانتقام. فمن صفات عباد الله المتقين أنهم يكظمون غيظهم، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وكظم الغيظ ومنعه وعدم الاسترسال معه من الصفات الحميدة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه وقت الغضب. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. وقوله عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل: لا تغضب، هذه الجملة لها ثلاثة معان. المعنى الأول: لا تعرض نفسك لأسباب الغضب، فإذا علمت أن ذهابك إلى المكان الفلاني يكون سبباً لغضبك، أو أن تحدثك مع الشخص الفلاني يكون سبباً لغضبك، فلا تذهب إلى هذا المكان ولا تتحدث مع هذا الشخص. المعنى الثاني من معاني لا تغضب: أي لا تسترسل مع الغضب ولا تنساق معه، لأن الإنسان إذا انساق مع الغضب واسترسل معه ترتب على ذلك أمور ليست حميدة. والمعنى الثالث: لا تنفذ مقتضى غضبك، لأن الغضب يملي على الإنسان أمورا لا تحمد عقباها، فقد يملي عليه أن يعتدي على شخص بقتل أو ضرب، أو أن يطلق زوجته، أو أن يتلف مالا، أو غير ذلك من الأمور التي يندم الإنسان عليها. فعلى الإنسان أن يكون متحكماً في نفسه، كاظماً لغيظه وغضبه، فإن هذا من الأمور التي جاءت الشريعة بالحث عليها. ثم قال عز وجل: والعافين عن الناس. العافين جمع عاف، والعافي هو الذي يتجاوز عن الذنب ويترك المؤاخذة عليه، فيتسامح عن حقه أو بعض حقه. فالعفو من الصفات الحميدة، بحيث أن الإنسان لا ينتقم لنفسه ولا يطلب الانتقام ممن أساء إليه، بل يقابل الإساءة بالعفو والإحسان، وهذا أيضاً من الصفات الحميدة. ولكن العفو إنما يكون محموداً مأجوراً عليه بشرطين: الشرط الأول أن يكون الإنسان قادراً على الانتقام والأخذ بحقه، والشرط الثاني أن يكون العفو فيه إصلاح. فإذا قدر أن الإنسان كان عاجزاً عن أخذ حقه وقال عفوت، فإن هذا العفو لا يحمد، لأنه من عاجز، فهو أصلاً لا يستطيع أن ينتقم وأن يأخذ بحقه. فالعفو الذي يحمد الإنسان عليه هو العفو عند المقدرة. قال الله عز وجل: إن تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفواً قديراً. وقال عز وجل: فمن عفا وأصلح. فالعفو إذا كان فيه إصلاح فإنه يكون محموداً، أما إذا كان العفو ليس فيه إصلاح بل يزيد الإنسان الذي أردت أن تعفو عنه يزيده عتواً ونفوراً وتجبراً وتكبراً وإساءة لعباد الله، فإن كونك تأخذ بحقك وتحاسبه وتعاقبه هذا هو الأفضل. أما إذا لم يكن كذلك فإن العفو والإحسان أفضل، فعلى المرء أن يكظم غيظه وأن يعفو عمن ظلمه وأن يقابل إساءة الناس بالإحسان، فإن هذا فيه الأجر العظيم في الدنيا والآخرة. والحلم من الصفات الحميدة، أن يكون الإنسان حليماً متأنياً لا يعاجل بالعقوبة، فالحليم هو الذي لا يعاجل من أساء إليه بعقوبة، بل ينتظر ربما أن هذا المسيء ربما جاء معتذراً. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في معنى الحليم في أسماء الله عز وجل، قال: وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. ففي هذه الآية الحث على هذين الخلقين الفاضلين الكريمين، وهما كظم الغيظ والعفو عن الناس. والإنسان متى عفى عن الناس وأصلح قلبه بحيث كان لا يحمل في قلبه شيئاً على عباد الله من حسد أو بغضاء أو كراهية، فإنه يعيش مستريحاً مطمئناً، لأن أكثر ما يقلق القلب ويفسد القلب ويبعده عن الطاعة هو أن يحمل في قلبه الحقد والحسد على عباد الله، أو أن يكون في قلبه شيء عليهم بسبب إساءة أو تقصير ربما صدرت عن اجتهاد يكون فيه معذوراً مغفوراً. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.